سوا في الشمس والنور والهوا. يلا تاني تاني سوا في الشمس والنور والهوا. يلا نتقابل سوا في الشمس والنور والهوا. يلا تاني تاني سوا في الشمس والنور والهوا. متمشى ساعة عصرية ماشي ترضى وصحبة هدية. نتمشى ساعة عصرية ماشي ترضى وصحبة هدية. وعلى شط جميل وبظل نخيل. على شط جميل وبظل نخيل. على شط جميل نرتاح على الخضرة أو نتسند كده على شجرة. لو نتعب نرتاح على الخضرة أو نتسند كده على شجرة. نرسم أحلى بكرة لقدام. نرسم أحلى بكرة لقدام. ونشوف أيام حلوة بتنقف ما يشوفها. نتفسح بها والأنس مالي والموت تحتها بيمرجح فيه. نتفسح بها والأنس مالي والموت تحتها.